يا شيخ، بعض الأخوة في أمريكا يريدون الدراسة في جامعة المدينة، وشروط القبول فيها صعبة، فهل هناك جامعة إسلامية أخرى تنصح بالدراسة فيها؟ أسمع بجامعات في باكستان، وما عندي حقيقة هذه الجامعات، فينبغي أن يتنبه لا تكون جامعات حنفية، وماذا أو تكون جامعات حزبية، ينبغي أن يتنبه لهذا، وإلا فأنا أنصحهم إن استطاعوا أن يرفعوا أمرهم إلى الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، فلعله يشفع لهم في ذلك، ولو تيسر لهم بالالتحاق في جامعة المدينة كان خيرا.